وآله وسلم. والآن مع صورة الشمس، إنها مكية، وقد عرفتم عن المكيات، وآياتها 15 آية، كل آية تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كل آية هي علامة على أنه لا إله إلا الله وعلى أن محمدا رسول الله. إذ الآية معناها العلامة. لما نقول والشمس وضحاها، هي آية، من أنزلها؟ الله. إذن الله موجود، وقد شهد أنه لا إله إلا هو. من نزلت عليه؟ محمد بن عبد الله. إذن والله لا رسول الله، كيف ينزل عليه القرآن وليس برسول؟ كل آية من 6200 ونيف آية، كل آية دلالتها قطعية في أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية مفتتحة بهذه الأقسام، هذه الأيمان، أعظم أيمان في القرآن الكريم لله تعالى. أولا والشمس وضحاها، حلف بأي شيء؟ بالشمس ونورها وضوئها وضيائها وضحاها. الشمس كوكب ناري أكبر من الأرض بمليون مرة ومثمان، حلف بها وبضوئها. ونور الشمس أيضا هين من أعظم الآيات. والشمس وضحاها والقمر إذا تلا، والقمر كوكب مشرق منير، حجمه أقل من حجم الشمس، يبدو أنه أكبر من حجم الأرض. هذا القمر حلف الله به إذا تلا الشمس غابت طلع هو في هذه الليلة وليلة الغد، الليالي البيض تغيب الشمس يتلوها القمر يخلفها، أليس كذلك؟ والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، أقسم بالنهار إذا جل الظلمة وزحزحها وأبعدها. هل هذه الكائنات من خلق الإنسان؟ يقدر الإنسان على إيجاد شمس أو قمر أو ليل أو نهار؟ من الخالق؟ الله. والليل إذا يغشاها أيضا، النهار يجلي والليل يغطي، سبحان الله العظيم. النهار يجلي الظلمة لنا والليل يغطيها، البسيطة كلها. والسماء العليا التي فوقنا وما بناها. يا ربي يا طلاب العلم، اتركوا العوام على حيلة. يصح أن تكون ماء مصدرية والسماء وبنيانها، ويصح أن تكون ما بمعنى من، والسماء ومن بناها وهو الله، حلف بنفسه. والأرض هذه أمنا التي دائما الأحياء على ظهرها والأموات في بطنها وجوفها، هذه الأرض أمرها هين، هذه من بسطها، من جمع ترابها، من غرز فيها جبالها، من فقط نطاطع رؤوسنا ونسكت، الله لا إله إلا الله، آمنا بالله. والأرض وما طحاها، من بسطها. إذن والأرض والذي بسط أيوة الله عز وجل أو الأرض وطحوها ونفس وهي كل نفس وإن كان المتباب نفس الإنسان المطالب بالتوحيد والإيمان ونفس وما سوى ومن سواها أي الله ونفس وتسويتها النفس شيء وكونك مركب من عينين وشفتين وأذنين ويدين ورجلين وقلب ورئتين ومن سواك النفس شيء ومسوية شيء وهكذا أعظم أقسام الله في هذه الآية عدوها أولا والشمس وضحاها ثانيا والقمر إذا تلاها ثالثا والنهار إذا جلاها رابعا والليل إذا يغشاها خامسا والسماء وما بناها سادسا والأرض وما طحاها سابعا نفسي وما سواها. فإن قلنا من في الآيتين هي عشر من لما يحلف الله يا عباده لما يحلف قولوا رحمة بنا حتى تسكن نفوسنا وتطمئن قلوبنا إلى هذا الخبر العظيم الذي سيلقيه علينا فاحمدوه. الله يحلف هنا هل هناك من يعترض على حلف الله؟ لا راضي إلا أن بعض الغافلين يقولون ما حلف بشيء ما حلف إلا بنفسه كيف والشمس أي ورب الشمس ونفسه أي ورب نفسه والسماء ورب السماء ويقول ما يحلف بشيء. وهذا خطأ لله أن يقسم بما يشاء لا حذر عليه. رضيكم الله ويسلم. أما نحن العبيد والإيماء فلم يسمح لنا أن نحلف بغيره ومن حلف بغير الله فقد زلت قدمه وأخطأ وارتكب كبيرا. الله لي ولكم. إذن فإخواننا وأبناؤنا والمؤمنات من كانوا يحلفون بغير الله من الليلة انتهى الحلف بغير الله لا بعين ولا رأس ولا الملح ولا الطعام ولا سيد فلان ولا حياة فلان ولا الكعبة ولا المصحف ولا الأمانة ولا ولا ولا ما عندنا إلا إله واحد لا إله إلا هو فلا يحلف إلا به لأن الحلف بغيره تعظيم للمحلوف معناه إشراك المخلوق في عظمة الخالق. فلهذا الرسول يحدث أصحابه ويقول اسمعوا من حلف بغير الله فقد أشرك. الغافل يقول أشرك في أي شيء؟ العظمة لله الله أكبر في مع الله أحد. فإذا حلفت بفلان عظمته جعلته يشرك الله في العظمة كلام معقول. من حلف بغير الله فقد أشرك. فيا مؤمنين ويا مؤمنات إياكم أن يسمعكم الله ترفعون إلى مقامه من مخلوقات أحدا وتحلفون به كما تحلفون بالله ومن يجري على لسانه ما لا يقصد عليه بالكفارة. إذا حلف قالوا حق في لبنان يقول بعدها لا إله إلا الله سمحوها على الفور والنبي يقول لا إله إلا الله سمحوها. والآن هذا اليمين هذه الأقسام العظيمة من أجل ماذا؟ من أجل قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه الآية هذه لا إله إلا الله دائما نقول هذه تبين لنا تقرير المصير. ما هي الآية المقررة لمصير الإنسان في القرآن؟ فيها. ما هي الآية القرآنية التي تعلن عن تقرير مصير الإنسان؟ هي هذه. ما هذه؟ ما تحفظونها؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنت يا ابن المرأة الذي تقرر مصيرك بيدك، إن زكيت نفسك نجوت، وإن دسيتها خبت وخسرت، لا دخل لأحد. أنت الذي تقرر مصيرك بنفسك. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كيف عرفنا أنها نفس؟ لأنه قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. بالفجور تتدسى، بالتقوى تتزكى. فإن استقيت زكيت، وإن فجرت دسيت. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والنفس الله يزكيها، الذي ألهمها فجورها وتقواها يزكيها أو يدسيها. واسمعوا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. وقوله اللهم آت نفسي تقواها، تستعين بالله، تطلب أن يعطي نفسك تقواها فتجعل نفسك تسير في طاعة الله فتتقي، وبذلك تزكو نفسك. وقول أنت خير وزكها، أنت خير من زكاها. ما لولا الله عز وجل وضع لنا هذه العبادات التي نزكي بها أنفسنا وأقدرنا على العمل بها والإخلاص فيها والإتيان بها على وجهها، كيف نزكي أنفسنا؟ فالله الذي يزكي. أحببت أن تفهموا لا فرق بين أن أقول لك زكي نفسك يا عبد الله، وبين قول اللهم زكي نفسي أو زكي نفسه لا. إذ الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. لما تقول اللهم زكي نفسي يا خير من يزكي، ليس معناه أنك لا تصوم ولا تصلي ويزكي نفسك، ليس معنى أنك تكفر وتلحد ويزكي نفسك. هذا ما يقول عاقل ولا يقبل إنسان. كل ما في الأمر تعلن حاجتك إلى الله وافتقارك إليه بأن يزكي نفسك وأن يعطيها تقواها، فتصبح كلما طلبت الخير وجدته، كلما قرعت بابا انفتح لك، كلما رغبت في عبادة قمت بها، وهذا كل متسخير الله وتسخيره. فقط لا تفهم أنك تسأل الله أن يزكي نفسك ولا تستعمل أدوات التزكية، فهذا قبح وسوء فهم وباطل، وصاحب يستحق الحرمان. ما دام وضع بين يديك الماء العذب الصالح، ووضع بين يديك الصابون المطهر، وأعطاك القدرة بيديك، وتقول يا ربي طهر ثيابي وزكي جسمي، استعمل الأدوات. انتبهتم؟ أعيد القول، هذه الآية هي آية تقرير المصير. قد وكل الله الأمر إليك يا ابن آدم، إن زكيت نفسك وزكيت كنت من أهل دار السلام مع الأبرار في جنات النعيم. وإن دسيتها ودسستها وخبأتها بما أفرغت عليها من أطنان الذنوب وقناطير الآثام أنت المسؤول، أنت مع أصحاب النار، لا تلم إلا نفسك. ما زال في ذهني بعض الأسئلة. قد يقول القائل لما الرسول يقول ربي آتي نفسي تقوى وزكيها وأنت خير من زكاها، وأنت تقول لنا زكوا أنفسكم؟ الجواب اسأل الله تعالى أن يوتي نفسك تقواها، أي يقودك إلى التقوى ويرشدك إليها، واسألوا أن يزكي نفسك بأن يجعل صلاتك وصيامك ورباطك وصدقاتك وذكرك وفعلك الخير عاملا يزكي نفسك. إذا يشاء الله أن تصلي 100 سنة وصلاتك باطلة ما تزكو بها النفس. ما نستقل عن الله ولا ندعي أن الأمر لله ولا نفعل شيئا، نحن مأمورون بالدعاء ومأمورون بالعمل. ولا تفهم أنك أنت الذي وحدك زكيت نفسك، لولا الله ما زكت لك نفسك أبدا. والله خلقكم وما تعملون. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. معاشر المستمعين والمستمعات، النفس البشرية تزكو بالإيمان وصالح الأعمال، وتتدسى تختفي في الشرك والمعاصي. هذا هو الطريق، 4 خطوات تخطوها تدخل الجنة. الخطوة الأولى أن تحقق لك إيمانا، الخطوة الثانية أن تعمل صالحا، خطوة ثانية إيجابيتان، السلبية اترك الشرك واترك المعاصي. لأنك إذا لم تترك الشرك والمعاصي عندما تزكي نفسك الآن تزكيها بعد ساعة، تغسل ثوبك ثم تغمسه في الحمأة، ماذا استفدت؟ تبذل جهدك وتصوم حتى المساء، جاء الليل تفجر، ذاك الصيام فأئمها. فلا بد إذن من إيمان وعمل صالح مع الابتعاد، كامل الابتعاد عن الشرك والمعاصي. ومن زلت قدمه وقع، التوبة باب الله مفتوح على الفور، ابكي واصرخ يمنح الأثر ويعود لك طهرك وصفاك. قال تعالى كذبت ثمود بطغواها. انتهينا من هذه القضية، أعظم قضية في قضايا الإنسان يعني لو عرفها العقلاء. يا شيخ النفس تزكو على أي شيء؟ على العبادات. ما هي العبادات؟ هي الصيام والصلاة والرباط والجهاد والحج والعمرة. كيف نعبد؟ كيف نعملها؟ نحتاج إلى العلم، فلهذا لا بد من العلم. ما تستطيع أن تزكي نفسك بدون معرفة كيف تستخدم أدوات التزكية والتطهير. كم من مصلي يغني، كم من مزكي مهابي، كم من صادق خائن. فلهذا نستعين الله عز وجل ونبذل جهدنا في تزكية أنفسنا، نعرف كيف نعبد ونعبد الله بما شرع، والرجاء في الله أن تزكو نفوسنا. والآن قال تعالى كذبت ثمود بطغواها. ثمود قبيلة نبيها ورسولها صالح عليه السلام، ديارهم ديار ثمود، مدائن صالح. كذبت ثمود بسبب ماذا؟ كذبت رسول الله صالحا، كذبت بالآية العظمى الناقة، كذبت بالوعد والوعيد. ما سبب هذا التكذيب؟ إنه الطغيان. هنا ضع الرحال، ينتبه يا عبد الله. هل قرأتم من سورة العلق اسمه إن الإنسان ليطغى؟ متى أن رأى نفسه استغنى؟ الآن هاتوا علماء النفس، علماء الاجتماع، علماء التربية، علماء الحيوان، ماذا يقولون هنا؟ إن الإنسان ونحن من أفراده إذا لم يدخل المستشفى الرباني وتنزع له الزائدة فهذا هو طبعه. ما إن يشعر بالاستغناء يرتفع. أعطيني أبقى واحد منا ثبات وغرر به، أكتب له شيك بخمس ملايين يعني أو يضحك هذا، وغدا تعالوا شوفوا كيف هل يحضر معاكم وين لا. إن الإنسان قبل دخول المستشفى واستئلاف واستئصال الزائدة لا يطغى والله متى رأى نفسه استغنى. ما دام يشعر بالحاجة متطامن مثلي، لكن إذا شعر ما أنه في حاجة إلى حد يصل إلى عنان السماء. إن الإنسان لظلوم كفار. كان عمر يقول اللهم اغفر ظلمي وكفري. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. نعوذ بالله من هذا المخلوق. لو تبيت معه ليلة يفتنه، لو تسافر معه يا ويلك، لأنه في الحالين إذا مسه الشر يبي يفرح ويأكل في وجهك، إذا مسه الخير يبعد. كيف تنتفع منه هذا المخلوق؟ هذا هو الإنسان. فدلوه على المستشفى الإلهي في مستشفى ربي يستأصل الزائدة فقط. تعرفون الزائدة هذه؟ استأصلناها. إذا استأصلت طاب وصفة فيها ثمانية أرقام، نمر 1 2 3 4 5، إذا استعملت تحت إشراف أطباء وخرجت معافى لو تعطى الدنيا وما فيها والله ما تبقى. لو تملك على أهل الأرض ما يتبدل شيء، تبقى أنت الراكع الساجد الباكي الخاشع. وإذا لم تعالج يا ابن الإسلام فأنت كما أخبر تعالى. تعرفون الأرقام الثمانية من سورة المعارج؟ قررناها عشرات المرات إليكموها. قال تعالى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. هذا رقم واحد، أديم الصلاة ما تقطعها أبدا، تكتفي بمناعة لكن ما تكفي، زيد. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أثبت أن لك أن عليك حقا في مالك، ليس المال لك وحدك، فيه حقوق اعترف بها وأدها. هذا الرقم أيضا يفعل العجب في كمالك. ثالثا والذين يصدقون بيوم الدين، إيمانك بيوم القيامة بالبعث والجزاء، هذا الرقم ذو قيمة أيضا، يهذبك يعالجك. رابعا، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. عش دائما خائفا من الله، ما تدري كيف تفاجأ، ما تدري كيف تزول النعمة، كيف تتحول النقمة أو تنزل النقمة، عش خائفا. هذا الرقم مهم جدا، صاحب دائما خائف ما يعصي الناس. ثالثا خامسا، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم. احفظ فرجك يا فحلو، احفظ فرجك يا مؤمن، احفظ فرجك من شيء، من النظر إليه ومن إتيان الفاحشة. هذا الرقم ذو قيمة، فالزناة والعياذ بالله تعالى لا خير فيهم، محطمون مهشمون. سادسا، والذين هم لأماناتهم وعاتهم راعون، كالراعي يرعى الإبل والبقر والغنم، دائما العصا في يدي وعيناه مفتوحتان، إذا أتمن أمانة يرعاها طول الليل نهار، إذا عهد إليه بعهد لا يخونه، يرعاه حتى الموت. هذا الرقم أيضا ذو فعالية عظيمة، لأن العبادة كلها أمانة عندك أنت فترعاها. سابعا، والذين هم بشهاداتهم قائمون، دائما شهادة قائمة معتدلة، لا حيف لا ميل لا جحود لا نكران. هذا الرقم أيضا يفعل العجب في صحتك الروحية. وأخيرا، والذين هم على صلاتهم يحافظون، محافظة دقيقة كاملة غير الإدامة والمداومة. أيما رجل أو مرأة يحقق هذه الأرقام في نفسه إلا كمل، وما أصبح ظالما لنفسه ولا كافرا ولا طاغية ولا جزوعا ولا هلوعا ولا ولا ولا، لأنه تداوى وسليم. هل إخوانكم المسلمون عالجوا هذه الأمراض؟ قولوا ولا واحد في المئة، ولا واحد في المئة. كيف إذن علموا؟ قالوا شغلتهم عن الدنيا، زهدوهم في الدنيا، قبحوهم لها وجه القبيح، احتالوا عليهم، إذ ما في علاج لهذا. والآن كذب ثمود بسبب ماذا؟ انتهى. لولا المال والسلطان والقوة والعنترية ما يكذبون، هذا هو السبب. إذا آمنوا قال هاتوا الزكاة، آمنوا صلوا، آمنوا ما تغنوا، آمنوا ما يفعلون، إذا ما نريد. فيعلنون عن التمرد والكفر بالطغيان. والدليل من هم الذين آمنوا في مكة؟ أليس الفقراء أول من آمن؟ لأنهم فارغون. أما المشغول الذين صفقوا للشيوعية من هم؟ الأغنياء الرأسماليون. من؟ الفقراء العمال الشغيلة، جاءتهم الجنة خدعوهم. إذن كذب ثمود بطغاها، اذكر إذ انبعث أشقاها، انبعث بعثوا فانبعث كفاره. هذا أشقى البشرية، وما زال العرب يقولون أشقى من قدار فلان، أشقى من قدار بن ثالث. هذا الرجل يقال له قدار بن ثالث، قدار على وزن غراب، فعال ابن ثالث. رسم أبو القاسم ترسم له صورة، الرسول عنده كميرة هو شاهد، يفتح له يرى وصف وصفا دقيقا، قصير أحيمر قزم عناه زرقاوتان، هذا الشقي هذا أشقى إذ انبعث أشقاها أشقى ثمود أشقى القبيلة. وكيف انبعث؟ لأنه أخذ منهم موافقة جماعية، يأتي إلى صاحب الدكان، إلى صاحب المزرعة، يأتي إلى الكاتب، إلى فلان، توافق ولا لا؟ موافقون، نريد أن نعقل هذه الناقة وننظر ماذا يحدث. هذا الذي يهددنا كل يوم، أخذ موافقة جماعية فانبعث فعقرها. أصل العقر يذهب البعير بسكين أو سيف في رجله، لما يجرح يسقط، لما يسقط يذبح. هذا العقر. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله، من هو هذا الرسول؟ صالح. ماذا قال لهم؟ ناقة الله واسقيها. هذا منصوب على التحذير، احذروا ناقة الله، ناقة الله وسقياها، أي الماء الذي تشربه. وهذا الماء عين للمدينة بكاملها، قسم الله هذا الماء بين الناقة وبين أهل البلاد، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. السبت عندنا والأحد عندهم، الاثنين عندنا والثلاثاء عندهم طول الأسبوع. وإياكم ناقة الله ما تتعرض لها، وسقياها كذلك، خلوها يوم الماء لها. وسبحان الله العجيب أن يتحول الماء إلى لبن، والله ما تستطيع مصانع أمريكا ولا أن تقدر أن تحوله. تشربه اليوم غدا تقف عند كل باب، وتخرج الخادمة الكافرة المشركة بالقعب والصدق تحلب تحلب هذه ناقة صالح، وتتعنتر والناقة المسكينة مادة عنقها تمشي تتجول في القرى احلبوا. آية من آيات الله. فكذبوه فيما جاء به من أنه لا إله إلا الله، وأن صالحا رسول الله، وأن الله يجب أن يعبد بما شرع، والعابدون ناجون والكافرون هالكون. كذبوا فكذبوا فعقروها. عرفتم العقر وإلا لا؟ ترتب العقر على التكليف، وإلا لو آمنوا به رسول الله كيف عقرون ناقته؟ لو نجد بغلة رسول نحمل على رأسه، لكن كذبوا فلهذا عقروها. فلما عقروها على الفور غزمزم، هذه الفاءات هذه ما في فواصل، فكذبوه فعقروا فزمزم عليهم، زمزم أطبق العذاب دين انقطاع. وقد عرفتم من كتاب الله أنها ثلاثة أيام فقط. قالوا يا صالح، ما فيه أدب، قولوا يا شيخ صالح، يا نبي الله صالح، يا صالح نعم قد كنت فينا موجوا قبل هذا، كنا نظن أنك ستكون عمدة البلاد ونور الأمة، لأنك من أسرة آدابك أخلاقك كنا نرجو في رجاء كبير، والآن تواجهنا بهذه المواجهة. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدون غير تقصير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مبلغ. الأربعاء الخميس الجمعة أخذتهم الصيحة صباح السبت وهم مشركون، انخلعت قلوبهم وادعاهم وهم جاثمون على الرطب. يا قوم فكيف آس على قوم كافرون؟ إذن كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله ذروا وسقياها كذلك فكذبوا. أرأيتم التكذيب ماذا يفعل؟ لو آمنوا ما فعلوا، لو صدقوا ما فعلوا، كذبوه فنجم عن ذلك وترتب أن عقروها. كم واحد عقر الناقة؟ واحد. كيف ينسب إليهم العقر جميعا؟ فعقروها لأنهم موافقون. وفي هذا يقول لنا الله عز وجل اسمعوا يا غافلون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا أخذت الفواحش تظهر والرجال النساء يطعطعون رؤوسهم والحكام ينحنون ويسكتون فترة من الزمن يطغى الفحش والمنكر وتاتي النقمة. ما يخير الله فلان فلان أبعدهم، لا خذوهم كلهم، لأن الساكة راغي. نعم تكلم وإلى أهرب أهجر البلاد أو القرية. أما أن تبقى لنا ما فعلت ما يضرني شيء، لا والله لما تاتي النقمة آل الكل. فكذبوا فعقروا فدمدم عليهم جميعا ربهم بذنبهم. عرفتم الذنب الآن ماذا يفعل؟ من يؤخذ الحيوان؟ من ذنبه ولا لا؟ من يؤخذ الناس بذنوبهم؟ الذنب ما هو؟ مخالفة شرع الله. الله قال قف قل نمشي، الله قال اسكت تزغري، قال الله نم تقول انا قاعد، هذا هو الذنب. ارزق قال نكذب، لا تشرب الخمر والحشيشة قال كيف نعيش، لا تتكبر قال كيف نهون العوام يدوسون لابن عالم، نتكبر هذه الذنوب. واقسم بالله ما نزلت بقوم نازلة ولا حلت بهم مصيبة إلا بذنوبهم. انتهت مشكلة الأفغان ولا لا؟ كم سنة؟ 11 عاما، 10 سنوات، 14. هل ظلمنا الله في شيء من هذا؟ والله لذنوبهم. ذات المعارك في الجزائر 7 سنين وإلى ما حصل بسبب ماذا؟ ذنوبنا. دارت في اليمن 7 سنوات أخرى بسبب من؟ بذنوبنا. دارت في فلسطين في لبنان في وهي دائرة، والله ما ظلمنا الله. ويكذبكم من يوعد وينسب شيء لغير الله. وها نحن أيضا وهي تنتقل من بلد إلى بلد بذنوبنا، ولن يسلم إلا من سلم من الذنب. لأن الذنب إذا تريدون التفسير الحقيقي متفجرات، ثبتتم على الذنب متفجرات، من أذنب تفجرت هكذا في جسمه وفي ماله وحياته. والذنب مخالفة الشرع. هيا نتوب إلى الله، ما نعصيك يا ربنا، لا ترى بيننا زانيا ولا فاجرا، لا ترى فينا مراب ولا غاش ولا كاذبا، لا ترى فينا تاركا للصلاة ولا مهملا للزكاة ولا أعطوه الوعد تصبحون كالملائكة. والله لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يزحزحوا ثم يجعلوكم ما يصح. هم ما يجتمعون، الله ما يجمعهم، قلوبهم بيده. وإن فرضنا اجتمعوا، أراكم الله آية، والله ما يزحزحون. إذن هذا كلام الله وإلا؟ فدمدم عليهم ربهم بسبب ماذا؟ بذنوبهم فسواها. ما معنى سواها؟ ما ترك بيت فلان لا بأس، الأسرة فلانية لا بأس، أو سوى بينها، كلهم في الدمار واحد، إلا الجماعة المؤمنة خرجت مع صالح قبل نزول البلاء، أذن لهم ونجيناه الذين آمنوا معه برحمة منا. فسواه في النقبة في العذاب ولا يخاف عقباها. هل ترد الضمير القدار بالثالث؟ لا، عيب هذا. الله الذي لا يخاف سبعة أحد، فبهت دمر أمة كاملة، أهلكها في ساعات. هل يخاف أن يترتب عليه شيء؟ هو يخاف التبعية والمسؤولية لله، لأنه المالك الحق والعدل الكريم، استوجب العذاب عذبهم. ولا يخاف أي الله تعالى عاقبتها وعقباها، أي ما يترتب على ذلك، لا شيء، لأنه المالك والرب. عصوه أدبهم، لا تعصوه لا يؤدبكم، أطيعوه يرفعكم، أقبلوا عليه يعزكم، وهكذا. والله ما ظلمنا الله شيئا، كل الذي ينزل في بلاد المسلمين إنما هو من ذنوبهم. وهل يعترفون بهذه الحقيقة؟ الجواب لا، ما في اعتراف، لأن وقت التوبة ما آن، ما حان الوقت، وإذا أمور واضحة كالشمس. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع.